يا محمد اقدم على الفدا يا سعد نزل حقها كان عذني والسعد بلاها انك بلد كانها بنتنا بيوم العياد من زناها من نظرها راح ثم جالها فجح رجي كانها تنظر عمد الجرد بلا مشد دورت الاغبال يبرالها راس كبير عليه اثنين شل بين احداد لحيا الطفح والشدوق ظل الاضلالها لا شفت تشوفها لحالها كسب الذهب بيوم الحشية مطلت حشا وعجوة سلفهم دوم وجالها ابن المرصى وتشهد هيا تبي برد يوم البضارين تتبع بالخيالها ادعو لها بقديم الوقت ولا الجدة صباح ولا كل من ينوي لها طالها قذران يا مري يا ميت وفات كل الحمل الثقيل أهلا وقف شالها تستاهل الدلال إلى زودت بالقناد ساقلك يا سنة في دوم فنجالها لأنك فعلت المراجل كلها بجلها تقول وفعل والرجال تفوق بأفعالها يا محمد بن علي فضلك رب العبد ومفضل بقرتك ومزين أسبالها تشوفها لحالها كسب الدحر.